من حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. كوابيسك هالحالة حتى الأصم ممكن أن ينطق. كنت أشوفك فرصة عالج بيها نفسي، طلع قلبك مثل وقت هوايا يقسي. كانت أمنيتي الوحيدة وياك أطوب دنيا جديدة، للأسف حبك طلع تأثير عكسي. خربت آخر ما تبقى من أمل حياتي، أجبرتني هسا طلع الأسوأ بصفاتي. خربت آخر ما تبقى من أمل حياتي، أجبرتني هسا طلع الأسوأ بصفاتي. على موقع DJKIMO.COM.